فقالنا 14 طن وديننا برضو لا يزال هو بأقلة والديانة الثانية منه. وهو بيقول لي اظهره على الدين كله. فأنا كان الرب اللي قال لي على ربنا قوله لو أتممت الآية لفهمت الجواب. قال ولو كره الكافرون وثانية ولو كره يريدون أن يقروا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لو فهم قال يبقى إذن الدين ظهوره مع وجود كافرين ومشركين. مش ظهوره بإن ما يبقاش فيه كفار ولا مشركين. طب من يبقى ظهر إزاي؟ قال لك ده ظهور الحجة. إزاي؟ قال لك يقعدوا يخبطوا في الاسلام ويقول لك الاسلام بيعمل الطلاق والمرأة اللي تبقى قاعده ورا الراجل وبعدين يطلقها والاسلام بيعمل تعدد والاسلام مش عارف بيعمل عبيد. وبعد ذلك تلجئهم ظروفهم الاجتماعيه بانهم لا يجدون حلا لمشاكلهم الا ما قال به القران. يبقى دي غلبه. ده مش ان المسلم ينفذ حكم ربنا، ده غير المؤمن بالقران وغير المؤمن بالاسلام يجب حل قضاياه لا تكون الا بالايه. لما قامت الثوره الشيوعيه في روسيا سنه 17 اول ما عملوا قال لك ما فيش ربا، امنع الربا. ما كانوا بيحللوه، كانوا بيعملوها لان هم ضد الدين، انما بيعملوه لان مصالحهم. قالوا ما تنفعش الربا موجود. الله، ظروفهم الاجتماعيه اضطرتهم انهم يعملوا ايه. يبقى دي غلبه لقضايا الاسلام ولا لا؟ يبقى مش معنى يظهره على الدين كله يعني كلهم يؤمنهم، لا، ده يفضلوا على كفرهم وعلى شركهم ومع ذلك لا يحل قضاياهم الا قضايا الاسلام. وده اوقع ولا مش اوقع؟ يقول لك وشاهد شاهد امنا. اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون. هم برضو قالوا نعبد اصناما. طب نقول لهم العباده طاعه، ماذا قالت لكم الاصنام عشان تطيعوه؟ ايه؟ ما يلاقوش جواب. نعبد اصناما، ومش بس نعبد اصنام، ونظل لها طول الليل والنهار عاكفين عندها كده. ايوه، ما انتوا بعضكم لكم حق، لانها ما لهاش تكليف. بلطجي واخد حظ نفسك زي اللي تعمل اللي تعمله وبعدين لك اله. قالوا نعبد اصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجدل بقى. قال هل يسمعونكم استمعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ طب اللي بيعبدهم عاملينه إيه؟ واللي ما عبدهمش عاملينه إيه؟ طب إن كان بقى المسألة زي ما بتقولوا كده؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الله، إذن أنتم بحكمتوش عقلكم. إحنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أساليب إيه؟ مقتدون. نقول له تعالى بقى، متى ظللت على تقليد آبائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد ابائك فيما يفعلون ما كنتش تقيت في حياتك ابدا. اشمعنى الحته دي هي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له روح كليه كذا، يقول له لا انا عايز اروح كذا، اعمل كذا، يقول لك انا عايز اعمل كذا. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده ما عملت ازاي؟ واشمعنى في حته الدين قلت لانه بلطجي زيك؟ دين ولا تكليف، ايه فيها احلى من كده حاجه؟ دين ولا مش تكليف؟ نعم بلطجي. او ينفعونكم؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. اذا ما شغلتش عقلك. لو انت شغلت عقلك ونشوف بيسمع ولا بينفع ولا بيضر ولا بيضر. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. ما تمسحش اباءك، انتوا وهم مالهم يقين؟ فإنهم عدو لي. ده دليل بأنه عدو لي، لأنه هيعملوا في إيه؟ بيقول لهم طيب يا سيدي الحمرة في خيلهم يركب، أنا عدو لهم مش عبيدهم، شوفوهم هيعملوا فيا إيه؟ ولا هيعملوا حاجة. فإنهم عدو إيه؟ هنا بقى كلمة عدو إحنا قلنا زمان فإنهم بجماعة مش كده؟ وعدو مفرد كان القياس السطحي. فانهم اعداء لي. يقول لك لا، اصل المساله في الدين كلها امر واحد، انما قد تكون العداوات في امور الدنيا متعدده الاسباب. انا بعادل كذا وده بعادل كذا وده بعادل كذا، انما اللي في الدين عداوه ايه؟